لما مات من كان كافرا من أولاده وهما طالب وعقيل، وعقيل أسلم بعد ذلك، والميراث حازه من حازه عند موت المورث وهم أولاده الكفار. يقول: قبل أن يتوفى جدي قسم المال بين والدي وعمي ولم يعطي لعمتي شيئا، فكيف يفعل والدي الآن بعد وفاة جدي؟ كيف؟ قبل أن يتوفى جدي أعطى المال قسمه بين والدي وعمي ولم يعطي عمتي شيئا، كيف يفعل والدي الآن بعد وفاة جدي؟ يعني قسمه يعني بوصية ولا عطاء في الحياة؟ يعني طبعا هو لا يجوز يعني أنه يعني يكون التقسيم أنه يحرم يعني يعطي الذكور ويحرم البنات، والبنات قد يكن يعني فيهن حاجة شديدة لأن الرجال يتصرفون ويكتسبون، والنساء يعني قد تكون بخلاف ذلك، قد تكون بخلاف ذلك. والواجب هو أن يعني هذا المال أن عليهم أن يقسموه كما يعني يستحقون، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يقسم على 5 أسهم، كل واحد له سهمان والبنت لها سهم واحد. هذا يسأل: ما حكم تقسيم الإرث قبل موت الشخص؟ فإنه يكون بعض الأحيان من يقسم. ما ينبغي هذا، ما ينبغي الإنسان يقسم، وإنما يعني إذا أعطاهم على قدر ميراثهم يعني فالعطية صحيحة، ولكن كونه يقسم يعني إذا كان على قدر الميراث فالعطية صحيحة إذا أعطاهم، ولكن ما ينبغي الإنسان يقسم لأنه يعني ما يدري إيش يكون في المستقبل، قد يكون يعني هو يحصل له يعني ظروف فيكون بحاجة. يقول: ما حقيقة الرقيق الذي نسمع بوجودهم في بعض الدول؟ هل تجزئ فيهم الكفارة وهذه الأحكام، أم هو ولاء مدعى؟